والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله: فأرسل الله الرسل مبشرين ومنذرين ليظهر ما في استعداد العبد من الطوع والإباء، فيهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. شرح: لما أرسل الله الرسل فبينوا للناس ما أمرهم الله أن يفعلوه ولا يتركوه وما حرم عليهم، ثم اهتدى من اهتدى وضل من ضل، كان الذين اهتدوا اهتدوا عن بينة، والذين ضلوا ضلوا عن بينة، أي عن دليل وعن حجة. أليس الأنبياء جاءوا بمعجزات تدل على صدقهم، فتبين أن هؤلاء الأنبياء صادقون. ثم ما بلغه هؤلاء الأنبياء عن ربهم، بلغوا أن هناك لمن آمن وأطاع جنة، ولمن كفر وعصى نار. فبعد ذلك الناس من تبعهم اتبع على بينة، ومن لم يتبعهم وضل ضل عن بينة، لأنه ثبتت عليه الحجة وقام عليه البرهان. قال رحمه الله: فأخبرنا أن قسما من خلقه مصيرهم النار بأعمالهم التي يعملون باختيارهم، وكان تعالى عالما بعلمه الأزلي أنهم لا يؤمنون. الشرح: الله تعالى علم بعلمه الأزلي من يؤمن ومن لا يؤمن، فلا يتخلف ما علم الله أنه يكون. الله علم من سيؤمن من البشر ومن لا يؤمن، وشاء في الأزل من علم منه الإيمان شاء له الإيمان، ومن علم منه الكفر شاء منه الكفر، لكن الله تعالى أمر بالإيمان ولم يأمر بالكفر، يحب الإيمان ولا يحب الكفر، يأمر بالطاعة ولا يأمر بالعصيان. فثبتت الحجة على عباده، فثبتت الحجة على هؤلاء الناس. فالله سبحانه وتعالى أخبر كما قال تعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. الجنة يعني من الجن والناس، يعني معناه لو أراد الله تعالى أن يهتدي الناس لاهتدى كل الناس، ولكن حق القول من الله، لأنه سبق في علمه أن هؤلاء قسم كبير لا يؤمنون، وما أن الله علم أنهم لا يؤمنون إذن شاء لهم ذلك، لأن ما علم أنه يكون أراد أن يكون، وما علم أنه لا يكون لم يرد أن يكون. كما قال الإمام، كما روى أبو داود أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لابنته: قولي ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ما شاء الله كان يعني يدخل في الوجود، وما لم يشأ لم يكن، الأمور التي لم يردها الله لا تكون. فإذا ما علم الله أنه كائن شاء أنه يكون موجودا، وما علم الله أنه لا يكون لم يشأ وجوده. فالله سبحانه وتعالى علم هؤلاء الناس الذين سيكفرون وشاء ذلك منهم، كما علم هؤلاء الناس الذين سيؤمنون وشاء ذلك منهم. قال المؤلف رحمه الله: قال تعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. أخبر الله تعالى في هذه الآية أنه قال في الأزل لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، وقوله صدق لا يتخلف، لأن التخلف يعني التغير كذب، والكذب محال على الله. أليس الله أخبر في الأزل أن جهنم ستمتلئ؟ إذن هذا ما قاله كائن. الشرح: المعنى لو شاء الله في الأزل أن يهتدي جميع الأنفس لاهتدى جميع الأنفس، لأنه لو أراد الله له هداية لحصل ذلك. لذلك أهل الجنة لما يكونون في الجنة، لما يدخلون إلى الجنة ويرون ما أعد الله لهم من الملك العظيم، من القصور والخيام من اللؤلؤ، والأرض من مسك، والأحجار من جوهر، وأغصان أشجار من ذهب أغصانها جوهر، يرى كل هذا، والحور العين التي تنتظره في الدار، والولدان المخلدون آلاف، يقولون الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ما كنا لنكون على الإيمان، وما كنا لنكون من المصلين، وما كنا لنكون من الطائعين لولا أن الله هدانا للإيمان ووفقنا لفعل الصلاة وفعل الطاعة. إذن الأهل الجنة لا يعودون بالفضل على أنفسهم، يقولون هذه أفعالنا، لا، يقولون هذا من فضل الله علينا وهدايته لنا. قال تعالى: ولكن حق القول مني، أي ولكن قلت في الأزل وقولي لا يتخلف، لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، أي أنني سأملأ جهنم من الجن والناس. هو من الألف ينجو واحد يوم القيامة، من الألف من البشر واحد إلى الجنة و999 إلى النار. لما أخبر النبي بهذا ظهر على أصحاب النبي شيء من الإصفرار، فأخبرهم النبي أنه أن يأجوج ومأجوج من وقت يأجوج ومأجوج 999 ومنكم واحد، يعني يأجوج ومأجوج يجعل عدد الكفار كبير بهذا الشكل، لأن أعدادهم كثيرة جدا جدا. معناه الله تعالى قال في الأزل إنه يملأ جهنم من الجنة والناس، فلا بد أن تملأ جهنم من كفار البشر والجن. قدم ذكر الجن لأن أكثر أهل النار من الجن، يعني الجن هم أكثر مع قولنا يأجوج ومأجوج وكثرتهم. وقول الله صدق لا يتخلف، يعني لا يتغير، ما يقوله الله سبحانه وتعالى فهو أصدق القائلين، لا يتخلف قوله. أليس قال في الأزل إن قسما من العباد من الإنس والجن يدخلهم جهنم، وإن قسما يكونون من أهل الجنة، فلا يتغير الأمر. فلا يجوز أن يقال، لو قال ذلك في الأزل فهو قادر على أن يغير الأمر، لا يقال، لأنه كأنه يقول، هو هذا شرحناه البارحة، أنه قلنا لا يجوز على الله الكذب لأنه موصوف بالصدق. فإذا كان الله موصوف بالصدق وكلامه أزلي وكلامه صدق، فيستحيل أن يوصف بالكذب، لأن الكذب ينافي الصدق. تبهنا؟ فلا يقال الله قادر على أن يغير مشيئته أو نحو ذلك، لأنه يلزم من هذا إيش؟ أن ما قاله غير صدق، وهذا مستحيل. فنقول مشيئة الله لا تتغير. ثم إن مشيئة الله، يعني التغير دليل الحدوث، أنت وأنا نغير مشيئتنا، أما الله تعالى كامل بذاته وصفاته، مشيئته لا تتغير. لذلك نحن بنقول، بعضهم بيقول المكتوب ما منه مهروب، عامية، المكتوب ما منه مهروب، معناه ما هو مقدر ومسجل في اللوح المحفوظ ما فيك تهرب منه. وعن ابن عباس لما قيل أن الهدهد يرى تحت الأرض، يرى الماء على عمق 4 أمتار، يرى الماء، يرى قوة البصر عند الهدهد. لذلك سليمان لما افتقد الماء قال ما لي لا أرى الهدهد، فقده ولم يجده، وكان المنطقة ما فيها ماء، فاحتاج إلى الهدهد حتى ينظر، فقال ما لي لا أرى الهدهد. فقيل له أنه كيف إن الهدهد، قيل لابن عباس أن الهدهد يرى الماء تحت الأرض ولا يرى الفخ، نضع له الفخ مع شوية حبوب ثم نأخذه بالفخ. فقال ابن عباس إذا جاء القدر عمي البصر. يعني إذا كان مقدر هذا الهدهد أنه يوقع بالفخ، ولو كان بيشوف، إذا جاء القدر عمي البصر. وقالوا أيضا لا يغني حذر من قدر أو عن قدر، معناه مهما حذرت إذا هذا الأمر مكتوب فإذا لا بد أن يصيبك ذلك. يقال أيضا، يروى أنه ملك الموت كان عند سليمان ونظر إلى إنسان وتعجب من منظره، فكيف يعني؟ قال أنه أمرت بقبض روحه وهو في الهند وهو الآن عندك. تبهت كيف؟ فما هي إلا أنه القصة طلب من سليمان أو كذا أن تأخذه الريح، أو أنه ذهب مع سليمان إلى تلك البلاد ثم قبض روحه هناك. لا يغني حذر من قدر، وحيث شاء الله تعالى أن يكون هذا الأمر، هذا مثلا الرجل تقبض روحه في ذلك الموقع الحصين المحصن المدجج بالسلاح، هو شو بيكون؟ بيكون أذهب إلى هناك حتى أتحصن، ويكون قد أراد الله أن يقبض في تلك الناحية وليس لما كان في أيدي العدو مثلا، لأن الله سبحانه وتعالى ما أراده كائن. ولا يقال يفعل ما يشاء فيبدل قوله، ولا يقال يفعل ما يشاء فيبدل قوله، يعني لا يقال أن الله يبدل مشيئته ويبدل قوله، لأن الخلف في قول الله مستحيل، الخلف في قول الله مستحيل، وذلك في الوعد والوعيد. إذا الله سبحانه وتعالى كما أخبرنا مثلا أن الكفار خالدين فيها أبدا، فما واحد يقول يمكن الله تعالى من بعد يغير، لأنه يلزم من هذا نسبة الكذب إلى الله، وقوله صدق، الله أخبر أن الكفار خالدين فيها أبدا، ما في واحد يقول من بعد يا أخي أنت وبرك ولعله الله تعالى بعد ذلك أخرجهم، لا، ما الله أخبر وكلامه صدق إنهم خالدين فيها أبدا، وأنهم لا يخرجون منها، وأن النار لا تنطفئ، وأنهم لا يموتون فيها، فقوله صدق. لذلك أنت انتبه حتى لا تكون من أهل النار، أنت انتبه حتى لا تموت على الكفر. فما أخبر الله أنه يفعله فلا بد أن يفعله، وما أخبر أنه لا يفعله فلا يكون. وما قاله بعض من خلاف هذا فهو مردود، وذلك البعض أراد أن يجعل وعيد الله كوعيد الخلق، واستدل هذا البعض بقول الشاعر: وإني وإن أوعدته، وإني وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إعادي ومنجز موعدي. الشاعر قال ذلك في حق نفسه، أنه لو أوعدت ووعدت فأنا الوعيد ممكن غيره، وأنجز الوعد فقط دون الوعيد. فهو خلق الإنسان يغير مشيئته، يبدل، تبهنا، يقول شيء ثم يقول شيء آخر ثم يعزم على شيء ثم يغير. أما الله له صفات الكمال، فلا يجوز في حقه أن لا يجوز عليه أن تتبدل صفاته. أما الله تعالى فيجب تحقق كلامه في الإعادة والوعد، لأنه قال خالدين فيها أبدا في المؤمنين، وقال في الكافرين خالدين فيها أبدا، فإذا لا بد أن يتحقق ذلك. وأما قول كثير من الجهلة الله قادر أن يغير ما قال في مثل هذا فهو كفر، الذي يقول الله أي قادر أن يغير ما قال، لأنه يلزم على هذا إيش؟ نسبة الكذب إلى الله، وهذا مستحيل. يقال لهم الله قادر على كل شيء لكن لا يخلف في قوله، لأن الإخلاف في قوله كذب، والله منزه عن الكذب، فليس هذا من وظيفة القدرة. القدرة تتعلق بالممكن، الممكن يعني الذي يجوز أن يكون موجودا، قدرة الله تتعلق بالممكن، أما الذي لا يصح أن يكون موجودا قدرة الله لا تتعلق به. يعني لا يقال الله قادر على الكذب، لا يقال الله قادر على الظلم، كما أننا لا نقول عاجز، لا نقول لا هذا ولا ذاك، نقول الكذب في حقه مستحيل، الولد في حقه مستحيل، الظلم في حقه مستحيل، فإن كان مستحيلا يعني لا يصح أن يكون موجودا، فإن كان لا يصح أن يكون موجودا القدرة لا تتعلق به. أما نقول الله على كل شيء قدير لا شك، وكل شيء يجري مشيئته وهو على كل شيء قدير، لكن الشيء هنا هو ما يقبل الوجود، أما ما لا يقبل الوجود يعني هو لا يصح أن يكون موجودا، فإن كان لا يصح موجودا كيف يصح أن تقول القدرة تتعلق به؟ إذا قلت القدرة تتعلق به معناه صار جائزا، إذا قلت القدرة تتعلق به معناه صار جائزا، والكذب غير جائز على الله، والظلم غير جائز على الله، والولد غير جائز على الله. لو واحد قال لك هل الله يقدر أن يجعل شريكا له، أن يكون له شريك، لا تقول له نعم قادر ولا تقول له لا. هذه الأسئلة كان يسألوها الشيوعيين الملحدين اللي يجوا بوقت من الأوقات يشوشوا على المسلمين، فلما بيسألك الملحد هل يقدر الله أن يجعل إلها مثله أو كذا، بتقول له كلامك في غير محله، سؤالك متناقض، الله أزلي، فإذا كان أنت عم تقول مخلوق، المخلوق كيف يكون مثل الأزلي؟ هي من ناحية. بعدين وجود الشريك مستحيل، وجود الشريك لله مستحيل، فإن كان مستحيلا يعني لا يصح وجوده، فإن كان لا يصح وجوده قدرة الله لا تتعلق به، ليس لأن الله عاجز بل لأن الأمر لا يقبل الوجود، ليس لأن الله عاجز بل لأن الأمر لا يقبل الوجود. فما أشنع قول بعض الله قادر أن يشيل أهل النار ويحطهم في الجنة، قاصدا بذلك جميع أهل النار من الكفار وجميع عصاة المؤمنين الذين ماتوا بلا توبة، وكذلك من قال ذلك في بعض الكفار لأن الله أخبر أن الكفار لا يخرج أحد منهم من جهنم. فإذا هو أليس الله أخبر أن أهل النار لا يخرجون؟ أليس الله أخبر أنهم وما هم منها بمخرجين؟ تبعنا. فإذا لما أخبر الله أنهم لا يخرجون إذن غير كائن. لو هذا بتقول لو شاء الله في الأزل أن يكون مكثهم في النار إلى مدة لحصل. لو قال الله في الأزل، لو كان قوله تعالى، لو كان قوله أن عذابهم إلى وقت ما لحصل، ولكن الله أخبر أنهم مخلدين لا يخرجون ولا يموتون. أما يجي واحد يقول لا يمكن الله تعالى يرفعهم من النار فيضعهم في الجنة، إذن هذا كأنه ينسب إلى الله، يلزم هذا ينسب إلى الله الكذب في قوله. يقال لهؤلاء أنتم نسبتم إلى الله الكذبة وأنتم لا تشعرون، ويقال لهم هو قادر لكنه لا يفعل. يعني الله على كل شيء قادر، قادر من حيث القدرة أن يخرج الكفار من النار من حيث القدرة، لكنه لا يفعل لأنه أخبر أنهم إيش؟ مخلدون. طب أنا هيدا هون الموضوع، أنه قلنا يقال إنه قادر لكنه لا يفعل ذلك، من حيث أنه الأمر بنفسه بغض النظر عن قول الله سبحانه وتعالى وبغض النظر عن مشيئته. يعني من دون أن ننظر إلى ناحية أن الله شاء لهم الخلود وأن الله قال إنهم خالدون، أن الله قادر أن يخرجهم، لكنه لما أخبر أنهم خالدون فيها إذن لا يخرجهم. كما نقول أن الجنة والنار، الجنة والنار باقيتان، الجنة والنار باقيتان، لكن الله قادر على إفنائهما لو أراد، لكن الله أخبر أنهما خالدتين، فإذن هما بأهلهما، بأهل الجنة المؤمنين والنار بالكافرين خالدين فيها أبدا، لكن الله شاء للجنة والنار البقاء، الله شاء لهما البقاء. شيخ في هذه المسألة نقول عقلا يجوز عقلا عليهما الفناء، أما شرعا مستحيل، أما شرعا يستحيل فناء الجنة والنار شرعا، لأن الله أخبر أنهما خالدتين، فإذا لا يتخلف، كلا قول الله لا يتخلف، هذا معناه. كما نقول نسبة للكفار شرعا مستحيل أن يخرجوا من النار، ليس عقلا، عقلا يجوز، عقلا العقل يجيز الخروج، لكن شرعا يستحيل أن يخرجوا من النار شرعا، لأن الله أخبر أنهم خالدين، لأن الله أخبر بأن الكفار لا يخرجون منها، كلما أرادوا أن يخرجوا ردوا إليها. والفرق بين الكفار وبين عصاة المؤمنين الذين ماتوا بلا توبة أن عصاة المؤمنين الذين ماتوا بلا توبة بعضهم يدخلون النار جزاء لهم على ذنوبهم، وبعضهم لا يدخلهم الله النار فضلا منه. بعض العصاة الله يغفر لهم فضلا منه، وبعضهم يغفر لهم بشفاعة الشافعين من الأنبياء والعلماء والأولياء والشهداء، يغفر لهم مع أنهم يستحقون دخول النار، وبعضهم يدخلون النار ثم قد يخرجون بشفاعة بعد دخولهم النار قبل أن يستوفوا المدة، كمن هو مثلا استحق مدة كذا ثم بشفاعة الشافعين ممن شفع له بعضهم يخرج قبل أن يستوفي المدة. لا نقول كل أصحاب الكبائر كلهم لا يعذبون، بعضهم بعضهم يجوز أن نقول أن بعض أن يحصل مغفرة يجوز أن يحصل مغفرة لبعض ذنوبهم، والبعض يحصل له مغفرة لكل ذنوبه. ما سمعت أن كلهم لا بد أن تصلهم الشفاعة. الله تعالى ينقذ بعض هؤلاء من النار فلا يدخلهم مهما بلغت ذنوبهم، ولا يلزم في ذلك الخلف في كلام الله، لأنه لم يقل فيما أوحى به إلى الأنبياء إنه لا بد أن يدخل كل عصاة المسلمين الذين ماتوا بلا توبة. لم يقل الله سبحانه وتعالى فيما أوحى إلى الأنبياء أن كل عاص لا بد أن يدخل النار، لا، بل أخبر تبارك وتعالى بأنه يغفر لمن يكفر بالإشراك أو غيره بالشهادة، بالشهادة إذا تشهد قبل أن يموت. بل أخبر الله سبحانه وتعالى بأنه يغفر لمن لم يكفر بالإشراك، هذا يغفر له. ألا لو كان واحد يعني أخبر الله سبحانه وتعالى أنه من رجع عن الكفر قبل أن يموت بالشهادة يغفر له قبل أن يموت، أما من مات كافرا لا يغفر له. ومن مات من غير إشراك ولكن فعل وحصل منه كبائر، الله أخبر أنه يغفر لمن يشاء من هؤلاء الذين ماتوا على الكبائر من غير توبة. وذلك قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ودل على ذلك الحديث الصحيح الذي ثبت عن الرسول، وذلك قوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يغفر لعبده ما لم يقع الحجاب. قيل وما يقع الحجاب يا رسول الله؟ قال أن تموت النفس وهي مشركة. ما وقوع الحجاب؟ قال أن تموت النفس وهي مشركة. فإذا ماتت النفس وهي مشركة معناه هذه لا يغفر الله لها. رواه ابن حبان وغيره. ومثل الشرك سائر أنواع الكفر، يعني الإشراك نوع من الكفر، والاستخفاف نوع من الكفر، والتجسيم نوع من الكفر، والإلحاد أشد أنواع الكفر. الإلحاد يعني إنكار وجود الله. فلا يغفر الله للكافر المشرك والكافر غير المشرك. فالكافر المشرك هو الذي يعبد غير الله، والكافر غير المشرك كمن يسب الله أو رسولا من رسل الله، أو يسب ملكا من الملائكة، أو يسب شيئا من شعائر الإسلام كالصلاة والصيام، أو ينكر ما أثبته الله في شرعه، ينكر فرضية الصلاة والزكاة، أو ينفي ما أثبت الله من مشروعية، مثلا مشروعية الوتر ونحو ذلك، أو غير ذلك من أنواع الكفر كما قلنا التجسيم أو الإلحاد، أو غير ذلك من أنواع الكفر مما ذكره الفقهاء في مؤلفاته. وذكروا لذلك قواعد، وقد أكثر بيان ذلك صاحب كتاب الأنوار، كتاب أنوار أعمال الأبرار في الفقه الشافعي. هذا الكتاب ذكر كثيرا من المسائل التي توقع في الكفر، أعطى أمثلة على الأقوال والأفعال التي توقع في الكفر، لأن الناس صاروا بحاجة لأن يسمعوا أمثلة. بعضهم يعني قد يظن أنه ما في كفر بالقول إلا أن يذهب إلى دين آخر، بعضهم يظن أنه مهما تكلم ما في عليه ضرر إلا إذا راح عمل بوذي أو يهودي أو مجوسي أو هندوسي. لا، الكفر في كثير ممن يظن بنفسه مسلم هو ليس بمسلم، لأنه يستخف بالقرآن، يستخف بالإسلام، يستحل ما حرم الله إلى غير ذلك. والأكثر توسعا في ذلك فقهاء المذهب الحنفي كالإمام بدر الرشيد، فإنه أفرد لذلك تأليفا. الحنفية ذكروا كثير من الأمثلة في كتبهم، يذكرون أمثلة أن هذه من قال كذا يكفر، من قال من اعتقد هذا يكفر. تمهنا مثلا أبو حنيفة قال من قال لا أدري ربي في السماء أم في الأرض كفر، لأنه يعلم من هذا أنه يثبت المكان لله. يعني من قال لا أدري ربي في السماء أم في الأرض، فإذا عرفنا أن قوله في السماء يريد المكان، يعني يقول هو موجود لكن لا أدري هو في السماء أم في الأرض، إذن هذا يجوز على الله إيش؟ أن يكون في حيز ومكان، فهذا يكفر. قال رحمه الله، قال تعالى قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين، أي ولكنه لم يشأ هداية جميعكم إذ لم يسبق العلم بذلك. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين، لكنه لم يشأ. الشرح الله له الحجة التامة، فلو شاء في الأزل أن يهتدي الجميع لاهتدوا، ولكنه لم يشأ هداية الجميع إذ لم يسبق العلم بذلك، لم يسبق علم الله بأن هؤلاء يؤمنوا وبأن كل هؤلاء الناس يؤمنوا، ما سبق في علم الله أن كل هؤلاء الناس يؤمنوا، بل سبق في علم الله أن البعض يؤمن وهم الأقل والأكثر يكفر. فإذن كما أنه علم الله أن البعض القليل يؤمن والأكثر يكفر، شاء ذلك بمشيئته الأزلية، علم الله لا ابتداء له، مشيئة الله لا ابتداء لها. ثم هؤلاء الكفار لو ردوا إلى الدنيا لعادوا إلى ما كانوا عليه، ولو عادوا لعاد إليهم ذلك الميل، يعني هن قالوا ربنا أخرجنا منها فإنا لا نعود، هم قالوا هكذا ربنا أخرجنا، يقولون في النار ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون وفيها فإنا لا نعود، إلى غير ذلك من الآيات، يطلبون منها أن يخرجوا من الدنيا أو يطلبون الموت. الله سبحانه وتعالى يقول ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، ولو ردوا إلى الدنيا لرجعوا إلى الكفر. فالله يعلم كل الأمور، يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لا يكون، إذ لو كان كيف يكون، الأمور التي لن تكون علم الله لو كانت كيف تكون، كما أخبرنا لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. قال رحمه الله فالعباد منساقون إلى فعل ما يصدر عنهم باختيارهم لا بالإكراه والجبر. الشرح الخلق، هذه العبارة جميلة، العباد منساقون إلى فعل ما يصدر عنهم باختيارهم لا بالجبر ولا بالإكراه. معناه أليس الله شاء منا ما نكون، يعني أنت لما جيت بمشيئة الله، لما تذهب مشيئة الله، لما تأكل لما تفعل مشيئة الله. فالعباد منساقون إلى فعل ما يصدر عنهم، لأن ما يحصل منهم بخلق الله، ما يحصل منهم بمشيئة الله، ما يحصل منهم بقضاء الله، ما يحصل منهم بحكم الله، لكن هم منساقون إلى فعل ما يصدر عنهم باختيارهم، يعني لست مجبرا لست مكرها، إنما أنت تختار، تقول آتي أصلي، آتي أتعلم، آتي أذكر، آتي أدعو الله تعالى بدل أن أضيع الأوقات، فأنت تختار هذا الفعل، كما أن غيرك بيقول أذهب أستغيب، لا أصلي، أشرب الخمر، أفرح يومين في الدنيا، بعضهم هيك بيقول. فالعباد هم منساقون إلى فعل ما يصدر منهم باختيارهم، هذا اختار المعصية أو الضلال، وهذا اختار الطاعة والإيمان، واختيارهم كان بملء إرادتهم، لم يكونوا مجبورين ولم يكونوا مكرهين. الشرح الخلق منساقون إلى ما شاء الله تعالى في الأزل وعلم أنهم يفعلون، كما قال عليه الصلاة والسلام اعملوا فكل ميسر لما خلق له. الله يعلم ما تفعل غدا، أنت لا تعلم، فلذلك أنت تقول غدا إن شاء الله في الساعة كذا أقوم إلى العمل، أنا أفعل كذا، فأنت تعزم في الإرادة وترتب الأمور وتقوم، لكن لا يكون منك إلا ما علم الله وشاء، لا تفعل شيء على خلاف ما علم ولا تفعل شيء على خلاف ما شاء، وبنفس الوقت فعلك كان بمشيئة منك، ولذلك قلنا الإنسان مختار تحت مشيئة الله، لذلك نقول الإنسان مأمور بأشياء ومنهي عن أشياء، لأن الله جعله كاسب، جعل له اختيار، ولكن ليس اختيارا مستقلا، إنما هو تحت مشيئة الله تعالى. ولا بد أن ينساقوا إليه باختيارهم، يعني لا بد أن يفعلوا ما علم الله باختيارهم. المؤمنون الذين آمنوا ينساقون إلى الإيمان باختيارهم، هم يختارون الإيمان ويكون الله شاء ذلك منهم. والكفار الذين شاء الله تعالى أن يموتوا كافرين انساقوا إلى الكفر باختيارهم، فتنفذت مشيئة الله في هؤلاء وفي هؤلاء. قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، يعني لكم مشيئة، وما تشاءون لكم مشيئة، لكم اختيار، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالعباد لهم اختيار في أفعالهم الاختيارية، ولكنهم ليسوا خالقين لأفعالهم، أفعالنا نحن لا نخلقها، الله يخلقها. وكذلك ليسوا كالريشة المعلقة في الهواء تأخذها الرياح يمنة ويسرة بلا اختيار منها. يعني نحن منتلم الريشة إذا كانت في الهواء تأخذها الريح إلى جهة اليمين وإلى جهة الشمال من غير اختيار من هذه الريشة. أما نحن لا، لسنا كذلك. أنت ما بتوقف هيك تقول بدروع على المركز وبتعمل هيك، بركي هلأ بركي بتجي هلأ الهواء بيطيرك مثلا، ولا بتقول بدي روح اشتغل على الشغل يلا خليه يجي الرزق لا، إنما بتروح على الرزق، بتروح على كذا، بتروح على الصلاة، بتروح على العلم، بتروح على الفراش، بدك تنام تعبان إلى غير ذلك. فإذا نحن لنا اختيار، لكن لابد أن نعرف أننا لسنا خالقين لأعمالنا، لسنا خالقين لأعمالنا، الخالق لها هو الله. القدرة اللي هي الاستطاعة هي تكون مع الفعل، بما أنه نعم نعم نعم، معناه أن الإنسان لما يقصد فعل الخير فلما يباشر بالفعل هذا، الله سبحانه وتعالى يخلق فيه قدرة على هذا الفعل وتكون مقرونة بالفعل. كل فعل يحصل، كل خطوة تحصل، كل فعل سواء كان بيد برجل بلسان بجفون ونحو ذلك، كل فعل يحصل من الإنسان باختيار منه، هذا بقدرة خلقها الله في العبد مع الفعل. فإن كانت هذا الفعل طاعة سميت توفيق، وإن كان الفعل معصية سميت خذلانا. القدرة مع الفعل بخلق الله. أنا لما أتحرك الآن هذا الحركة مني كانت مني قصد، أنا لما أتحرك ليس أن الأصابع تتحرك وحدها، في مني نية، في مني اختيار، في مني كسب. أي هذا اللي هو مني في القلب اللي هو اسمه كسب واختيار ونية، هذا بخلق الله أيضا. وبالتالي الفعل لما يحصل أنا عم بعمل هيك، هذا الفعل لما حصل الله خلق فيه القدرة على فعله، وهذه القدرة مع الفعل مصاحبة له لا قبله ولا بعده، هذه هي الاستطاعة. خلق المخ سبحانه إيه، يعني أنت أن مخك أنه بعقلك بتقدر تقول نفعل بنوي، لكن الفعل نفسه فعل الصلاة فعل، هذا الفعل ليس بخلقك بخلق الله، تمام كيف؟ لكن اللي عم تقوله انه الانسان عنده اختيار، بيختار، منشان هيك هو مأمور بالطاعه منهي عن المعصيه. ليش؟ لانه الانسان كاسب يقدر على فعل الطاعه ويقدر على فعل المعصيه، له القدره على فعل الطاعه وعلى فعل المعصيه. هلا بالاول التكليف على من يقع على يعني الاستطاعه بمعنى سلامه الاسباب والالات، الاستطاعه بمعنى سلامه الاسباب والالات هذه قبل الفعل، اما الاستطاعة التي تكون مع الفعل هذه تكون بقدرة خلقها الله مع الفعل، أما الاستطاعة بمعنى سلامة الأسباب والآلات هي قبل الفعل. مثلا بدك تمشي فبدي يكون عندك رجلين حتى تمشي، وتتكلم يكون عندك لسان، ما عندك آفة البكم. فالعباد لهم اختيارهم في أفعالهم الاختيارية، ولكنهم ليسوا خالقين لأفعالهم، وكذلك ليسوا كالريشة المعلقة في الهواء تأخذها الرياح يمنة ويسرة بلا اختيار منها. فتسوية هؤلاء بين العباد وبين تلك الريشة إلحاد وكفر. يعني الجبرية، بعض الفرقة الضالة اسم الجبرية قالوا الإنسان مثل الريشة، هذا ضلال، نحن لسنا مثل، نحن كما قلنا نفرق بين الحركة الكتابة وحركة إنسان مريض يرعش، هيدا ايده بتعمل هيك ولا وقفي ما بتوقف حتى يعمل لها هيك، اما اذا تركها بترجع تعمل، هذه ليست اختيارية، تبهنا؟ اما الحركة الكتابة اختيارية، فنحن مؤاخذون عن الافعال الاختيارية لان الله جعل فينا كسبا واختيارا، وكما قلت خلق منا افعالنا باختيار منا، يعني شاءها ان تكون باختيار منا. طيب، واعلم أن، قال المؤلف، واعلم أن ما ذكرناه من أمر القدر ليس من الخوض الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه بقوله إذا ذكر القدر فأمسكوا، رواه الطبراني، لأن هذا تفسير للقدر الذي ورد به النص، يعني لسنا ممن يخوض في القدر، حيث إن النبي قال إذا ذكر القدر فأمسكوا، يعني لا تبحثوا عن حقيقته أن الله سبحانه وتعالى شاء في الأزل ما يكون، أمسكوا. أما أن تقول أن نؤمن بالقدر خيره وشره، معناه أن كل أفعالنا الطاعة منها والمعصية منها بمشيئة الله، هذا معنى القدر خيره وشره. القدر هنا معناه المقدور، معناه المخلوق، المخلوق كله بمشيئة الله طاعة كان أم معصية، لأن هذا تفسير للقدر الذي ورد به النص. وأما المنهي عنه فهو الخوض فيه للوصول إلى سره، فقد روى الشافعي والحافظ ابن عساكر عن علي رضي الله عنه أنه قال للسائل عن القدر: سر الله فلا تتكلف. فلما ألح عليه قال له: أما إذا أبيت فإنه أمر بين أمرين، لا جبر ولا تفويض. القدر أمر بين أمرين، لا جبر ولا تفويض، يعني أراد أن يفهم هذا السائل، فليس قال ليس الإنسان مجبور كالريشة، ما عنده اختيار، ما عنده إرادة، ما عنده نية، ما عنده كسب. ولا تفويض يعني ليس أن الله أعطاك قدرة وأنت تخلق، لا. ما سمع الشرح. قوله عليه الصلاة والسلام: إذا ذكر القدر فأمسكوا، معناه لا تتوغلوا في البحث والخوض فيه للوصول إلى سره، هذا منعنا منه لأنه بحر ليس له سفينة. أما تفسير القدر الذي مر، يجب معرفته أن كل شيء حاصل بمشيئة الله، فأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، ومهما تكلف بعضهم الخوض في ذلك للوصول إلى سر القدر فلن يستطيعوا، لأن الله أخفى عنا ذلك ونهانا عن طلبه. وقول علي رضي الله عنه لا جبر ولا تفويض، يريد به أن عقيدة أهل السنة والجماعة هي أن العبد له اختيار ممزوج بجبر، لك اختيار، لك قصد، لك إرادة، وتفعل ما تفعله تحت مشيئة الله، فلذلك قال ممزوج بجبر، لأنك لن تستطيع أن تفعل بخلاف ما علم الله وبخلاف ما شاء الله، إنما تفعل باختيارك ما علم الله أنه يكون منك وما شاء الله أن يكون منك. يعني حتى مثال، لو قلنا لك هذا 100 باب، وراء خلف كل باب شيء، اختر بابا، لو اخترت أي باب نقول هذا الذي علم الله منك أنك تدخل منه وشاء منك، هكذا. ولا نقول بمقالة المعتزلة القائلين بأن العبد يخلق أفعاله، لا نقول مثل هؤلاء، إنما نحن وسط بين الجبرية والقدرية، أي المعتزلة. ولا تقال هذه العبارة الإنسان مسير أم مخير، بعضهم هيك بيسأل الإنسان مخير ولا مسير أم مخير، فهذه الكلمة غلطة، غلط في اللغة، فالناس مسيرون بمعنى أن الله يمكنهم من السير، كلمة مسير يعني أن الله يمكنه من السير في البر والبحر، قال تعالى هو الذي يسيركم في البر والبحر. أما إذا يعني واحد عم يسأل يقول مجبر، لا يقول مسير، معناه الله تعالى هو الذي يمكنكم من السير، هو الذي يخلق فينا الحركة الاختيارية والحركة غير الاختيارية. بل يقال، وهذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى يخلق أفعالنا، هو الذي يسيركم في البر والبحر، مع أنه هذا الفعل اختياري ولكنه بخلق الله ليس بخلقك. بل يقال العبد مختار تحت مشيئة الله، المختار من الاختيار، أما مخير فمن التخيير، أي الذي يخير بين أمرين، مخير يعني يخير بين أمرين ونحو ذلك. فالتخيير هنا لا معنى له، يعني نحن ما عم نقول التخيير بمعنى مخير بين أمرين. وما أكثر من يلهج بذلك من أدعياء العلم، بيقول لك يعني مسير أم مخير، ترى هنا هذه مخير من التخيير بين أمرين، إنما هم حتى كلمة مسير ما تمشي، إنما يقال مختار تحت مشيئة الله. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. كان المؤلف توسع في القدر لأنه مسألة كان بالزمان كتير يتكلموا فيها المعتزلة، وكتير من الناس ما واضحة لهم. مرة واحد خرجت من المسجد أو عم زوره، قال لي أنا سألت الشيخ، قلت له يعني هيك بدك تحكيني شوي عن القضاء والقدر، قال له هذا موضوع طويل روح بعدين. يعني هو ما عم يسأل لأنه ما عنده يعني ما فهمان هذا الأمر. فشرحت له بربع ساعة أو يعني بدرس صغير شو موضوع، ارتاح. قال لي كيف سألت فلان بدل ما يجاوبني بيقول لي هذا موضوع طويل وبيمشي. قال لي كثير من